الجزء الثامن من كتاب الفن مع الفنان الكبير الأستاذ عبد العزيز محمد داود. عبد العزيز احنا نرحب بك كالعادة باسم المستمعين والمستمعات إذاعة صوت الأمة السودانية، ومنرحب أيضا بالأخ الموسيقار الكبير الأستاذ برهان محمد ضفع الله اللي حيعزف معك الأغاني بتاعتك بتاعتكم الاثنين الحقيقة. و يعني أهلا وسهلا بكم. انت مرحبا طولت ما رديت بعد معاك لو جيت رديت بعد معاك لو جيت طولت ما رديت بعد معاك لو جيت لازم نسيت العهد أو حاولت تبدي الصد أعرف شعورنا جميل نحوك حبيب لو جيت لو جيت ولو لو جيت أهل لو جيت أطولت ما رديت لنا بعد معك لو جيتنا رد الجواب قاسي وغاسي رد الجواب قاسي وغاسي ولا انت متناسي وغاسي اعرف عدم رداك يمرض قلوبنا شديد شديد شديد شديد شديد شديد شديد شديد شديد أطولت ما رديت بعد معاك لو جيت رد الجواب قاسي قاسي ولا انت متناسي وقاسي اعرف عدم ردك يمرض قلوبنا شديد شديد شديد شديد شديد شديد شديد شديد شديد رديت بعد معاك لو بلغ سلامي كثير وما تحاول التقصير لو عدت مقصودنا يا غاية التقدير لو جيت أه ولو والله لو أه لو جيت لو أه ولو والله لو جيت لو جيت أطولت ما رديت بعد معاك لو جيت بلغ سلامي كثير وما تحاول التقصير لو عدت مقصودنا يا غاية التقدير لو جيت ولو أه لو جيت لو جيت لو أه ولو لو أه لو جيت طولت ما رديت طولت ما رديت لنا بعد معاك لو جيت هنا قادتني الى ذكرى ذكرى جميلة وتاني عطرة. فمسافر مرة في كردفان وبعد ما شلة من الاخوان اللي هم خواض وشلة بعدين جينا في اخ كريم الله يطلعه بالخير هو كان كبير ضباط مجالس بلدي مجلس بلدي شرق كردفان بعدين الراجل سافي انه يعمل لنا حفلات ترفيه بالنسبة للمواطنين في الجبال فجينا في ذكر في رشاد فوجدت فيها في موجود الاخ حامد علي شاش الله يطلعه بالخير كان ضابط مجلس بلدي ومحمد صالح عبد اللطيف تذكره يوما ما كان عندنا في الاعلام وعمر الزين صغيرون فالشلة دي كلها كانت موجودة في رشاد بعدين عايزين تنعمل الحفل فيعملوا دعاية للحفل فحامد علي شاش الله يطلعه بالخير قال لي يا اخي هو كبير ضباط المجلس البلدي في في في رشاد فقال لي يا اخي ما تركب معاي كده عشان يشوفوك الناس كده جايز ما بيعرفوك الناس طبعا كده بيسمعوك في الاسير وبس قلت لي جدا فركبت معاه مشينا حتى اتذكر اسمها ام كرشولة والبطحة فبكلم في التجار اللي هم المواطنين الموجودين هناك فقال لهم يا اخواننا عندنا حفلة حيكون في رشاد كبير جدا وحيغني فيه الأستاذ عبد العزيز محمد داود فأنا قاعد معه في العربية نزلنا في دكان واحد من أحد المواطنين فالراجل خدت لنا قهوة وبيتكلم معه حامد على شاشة هذا الكلام قال لي والله يا أخي نحن لم نعرف عبد العزيز داود ولم نعرف عبد الزمار احنا عاوزين 10 فلاحين فالراجل قال له كيف قال لي ابدا والله ما بنكذب عليك انت جاي تسمع انا كلام حامد زعل جدا واخذ على خاطره طبعا كده فعلى ذي محبه يغنى على الراجل ما امكنش فحامد طلع زعلان جدا منه فبتكلم معاه قال لي يا اخي بالله دي الناس غريبين جدا فقلت له ابدا يا اخي ما للتين قوون وللجميزي اقوام طبعا فكل ذول ليه هو ما يشتهيه كده يعني اللي انت ما بتجبرهم عشان مثلا يسمعوا عبد العزيز داود ما له الحل فله الحل بسيط جدا انا حل لك الاشكال تعرف تطلع في الدعايه الميكروفونات تخبرك تقول مثلا حفل حيقام في الحته الفلانيه وحيغني عبد العزيز محمد داود راجل 10 فلاتين والله قال لي كيف؟ قلت له والله تعمل كيف؟ هو مش الغلط في انهم هنا عبد العزيز على الاقل حيشوفوا راجل 10 فلاتين مش مهم مسألة غنى بالنسبة لهم قال لي كويس فطلعت الدعاية بهذا الشكل الحفلة حيقيموه الأستاذ عبد العزيز محمد داود راجل 10 فلاتين حيكون في الحتة الفلانية وكده تصور انت ما ممكن تتخيل تعداد البشر اللي جوا عشان مش يشوفوا زوج الملك عايزين يشوفوا زول مزوج 10 فلاتين فنجحت الحفله نجاح ما له نظير ابدا فروح الروح المعنويه بالنسبه للاخ حامد علي شاش كانت في السماء عاليه جدا فقال يا عبد العزيز والله يا اخي انا احترت فيك يعني لا تزعل ولا تاخذ قلت له يا اخي اللي بزعل ما في حاجه تزعل والحل بسيط يعني ممكن الانسان يحل الاشكال باي حاجه فما في حاجه حصل فدلوقتي ايه فكرك في الحفله قال لي والله من الطف ما خلق الله لا انا